إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله، نبدأ في دراسة علم أصول الفقه ومن هذا الكتاب المبارك الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. والأمة مجمعة على أن مصدر التشريع القرآن والسنة، ومختلفون فيما سوى ذلك من المصادر كما سنعرف إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء المجتهدون يستنبطون الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: واستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى ولا كيفما اتفق، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كيف تستنبط الأحكام من مصادرها؟ لا يكون استنباط الأحكام من مصادرها ناتجا عن هوى في النفس، ولا بأي طريقة تقع جزافا، بل لا بد من مسالك معينة يسلكها العالم المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها. لابد للعالم حتى يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها، لابد له من مسالك معينة يسلكها، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها. وبهذا يكون اجتهاده مقبولا، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. هذه المسالك التي يسلكها المجتهد، والقواعد التي يسترشد بها، والضوابط التي يلتزم مقتضاها حتى يكون اجتهاده مقبولا، يعنى بها علم من علوم الدين. هذا العلم هو الذي يعرف بعلم أصول الفقه. قال المؤلف: والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هذا العلم هو علم أصول الفقه. وهذا يدل على أهمية هذا العلم، ولذلك قال العلامة ابن خلدون عن علم أصول الفقه: هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. قال: وحقيقة أصول الفقه لا تخرج عما بيناه. يبقى إيش هي أصول الفقه؟ مسالك يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم مقتضاها حتى يكون اجتهاده مقبولا. هذا معنى أصول الفقه. قال: ولكن الأصوليين يذكرون لهذا العلم تعريفا اصطلاحيا باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة، ويمهدون لهذا التعريف ببيان معناه باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمتين، كلمة أصول والكلمة الثانية هي الفقه. قال: والحق أن هذا المسلك الذي سلكه الأصوليون في تعريف علم أصول الفقه يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم وأهل هذا الفن، فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم. لما يعرف المصطلحات الأصولية، لما يقرأ في كتب الأصول يبقى مش غريبة عليه، عارفها. قال: ولهذا فقد آثرنا أن نجاريهم، أي نجاري الأصوليين في هذا المنهج أو في هذا النهج، فنذكر تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. يبقى هنعرف الأصول ونعرف الفقه، ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص الذي نحن بسبيل دراسته، اللي هو علم الأصول والقواعد التي يجب على المجتهد أن يرتبط بها ويلتزم بها حتى يكون استنباطه للأحكام العلمية مقبولة. إذن نعرف ما هي الأصول، وما هو الفقه، وما هو هذا العلم الذي عرف باسم علم أصول الفقه. يبقى عندنا ثلاث تعريفات: ما هي الأصول، وما هو الفقه، وما هو علم أصول الفقه. اللي معاه كتاب يتابع بالقلم الرصاص في الكتاب، اكتب ما هي الأصول. هذه هي الأسئلة اللي حتجي لك في الامتحان. ما هي الأصول؟ عايزين نعرف ايه هو علم أصول الفقه. فكان نعرف الأول ايش هي الأصول وايش هو الفقه، وبعدين ايش هو العلم الذي أطلق عليه اسم مركبا من هذين الجزئين أصول وفقه. قال: فالأصول، الأصول ده اسم ولا فعل؟ ايه علامة الاسم فيه؟ طيب المفرد ولا جمع؟ طيب جمع مذكر ولا مؤنث ولا جمع سالم ولا جمع تكسير؟ طيب بنراجع ورا الأستاذ عبد العزيز وليس بتمشي الكلام ده. فالأصول جمع أصل، الأصول جمع، مفرده أصل. والأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره. يقول لك يا أخي الكلام ده أصله إيه؟ لما تكلم واحد يقول لك كلامك ده أصله إيه؟ يعني أنت بنيت كلامك على إيه؟ فالأصل ما يبتنى عليه غيره، سواء أكان الابتناء حسيا أو عقلي. انت بتكلمني بقول لك انت بنيت كلامك ده على ايه؟ ما هو الاصل اللي انت بنيت كلامك عليه؟ البنايه هنا بنايه حسيه ولا عقليه؟ عقليه. والمبنى اللي احنا قاعدين ده فيه مبنى ايه؟ مبنى حسي. الاصل اللي هو الايه؟ القواعد والاساسات. يبقى الاصول جمع اصل، والاصل في اللغه ما يبتنى على غيره، سواء ما يبتنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا او عقليا. ده معنى الاصول في اللغه، ده معنى كلمه الاصول في في اللغه. وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمه الاصل عده معان. من معاني الأصل في اللغة الدليل، من معاني الأصل في اللغة الدليل، فيقال أصل هذه المسألة الإجماع، يعني دليلها الإيه؟ الإجماع. وبهذا المعنى قيل أصول الفقه، يعني إيه؟ يعني أدلته، لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناء حسيا والعقلية، ابتناء عقليا. يبقى إذن من معاني كلمة الأصول الدليل، من معاني كلمة الأصل الدليل، ومنها الراجح. كلمة الأصل تطلق ويراد بها الإيه؟ الراجح. مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز. يعني لما أقول لك هات لي كوباية مية، الأصل أنك تحمل هذا الكلام على إيه؟ حقيقته، وتجيب لي مية. الشاي مية ولا مش مية؟ مية، بس لا يسمى لا يسمى الشاي مية. أما أقول مية بهذا الماء الباقي على إطلاقه، هات بالك اللي هو لا لون له ولا طعم ولا ريح، الماء المطلق. فما أقول لك هات لي ماء، ما تقولش أنا ظنيت أنك عايز شاي يعني بس قلت هات مية. لا، الأصل في الكلام حمله على الإيه؟ على الحقيقة، أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز. ومنه قولهم الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس. الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، يعني الراجح هو الإيه؟ الكتاب ولا القياس؟ لا، الراجح هو الكتاب. أما واحد يقول دليل، يقول قولا بدليل من القرآن أو السنة، واحد يكون دليل القياس، يبقى الأصل يعني الراجح من بنى كلامه على الإيه؟ على الدليل. يبقى من معاني كلمة الأصل الدليل والراجح. ومنها القاعدة، ومن معاني كلمة الأصل القاعدة. يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. يعني إيه؟ الأصل عندنا إن الميتة إيه؟ إن الميتة حرام. يبقى إباحة الميتة للمضطر على خلاف الإيه؟ الأصل، يعني على خلاف الإيه؟ القاعدة. وقولهم الأصل أن الفاعل مرفوع، وده الفاعل منصوب. الأصل أن الفاعل مرفوع، يعني الإيه؟ القاعدة أن الفاعل إيه؟ مرفوع، أي القاعدة العامة المستمرة هي رفع الفاعل، أو أن رفع الفاعل من قواعد علم النحو. يبقى خدنا كم معنى لكلمة الأصل دلوقتي؟ طب عد كده، الدليل والراجح والقاعدة. والرابع من معاني الأصل المستصحب. المستصحب يقال الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه. ومنه قولهم المتهم إيه؟ بريء حتى تثبت إيه؟ إدانته. يبقى الأصل في الإنسان براءة الذمة. أنت لما تقول أنا عايز منك 100 جنيه، ليه؟ تقول أنت خدت مني 100 جنيه. الأصل أن أنا خدت منك ولا ما خدتش؟ الأصل ما خدتش، الأصل براءة الذمة. يبقى أخذي ده اعطاري، الأخذ ده لازم يثبت بإيه؟ بدليل. فأنت لو ما جبتش بينة تشهد لك إن أنا أخذت منك 100 جنيه، يبقى احنا معاملة بالأصل أنا ذمتي إيه؟ بريئة منك. فهذه معنى أو معاني كلمة الإيه؟ الأصل. يبقى الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أم إيه؟ عم عقليا. وكلمة الأصل في عرف العلماء تطلق على معان منها الدليل والراجح والقاعدة والمستصحب. يبدأ الجزء الأول من المركب الإضافي اللي هو إيه؟ أصول الفقه. يبقى احنا كده عرفنا الإيه؟ الأصول. اكتب بقى ما هو الفقه. ما هو الفقه؟ عرف الفقه، اكتب عرف الفقه لغة واصطلاحا. واشرح ما تذكر شرحا تفصيليا. عرف الفقه لغة واصطلاحا واشرح ما تذكر شرحا تفصيليا. قال: أما الفقه فهو في اللغة العلم بالشيء والفهم له. فقه أي إيه؟ فهم. فقه أي فهم. قال: ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم. الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، لكن في القرآن الكريم بيدل على إن مش المراد بالفقه في القرآن مطلق العلم، المراد به في القرآن دقة الفهم. يعني فقه يعني إيه؟ عنده دقة إيه؟ دقة في الفهم، دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم. ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب إيه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أدي معنى الفقه في الإيه؟ في اللغة. الفقه في اللغة العلم بالشيء والإيه؟ والفهم له. وفي القرآن يراد به إيه؟ الدقة في الإيه؟ الدقة في الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم. أما الفقه في اصطلاح العلماء فهو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ده الفقه عند الايه؟ عند العلماء، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يبقى هذا التعريف تضمن كم ضابط أو كم قيد؟ 5 قيود. العلم بالأحكام، والأحكام مقيدة بكونها إيه؟ شرعية، وبكونها إيه؟ عملية، وبكونها مكتسبة من أدلتها الإيه؟ التفصيلية. طب تعالى بقى نعرف هذه القيود. قال: والأحكام جمع، جمع إيه؟ حكم. الأحكام جمع حكم. طب إيش هو الحكم؟ إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا. زي ما قلنا طالبك فلان بمئة جنيه، حكم الحاكم هيحكم بإيه؟ يا إما بانشغال ذمتك بالمئة جنيه إذا قامت الحجة، أو ببراءة إيه؟ ذمتك. يبقى الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو إيه؟ أو سلبا. إذا أثبت أنك مدين يبقى هذا إيه؟ إيجاب. وإذا أن أثبت أنك غير مدين يبقى هذا إيه؟ سلب. مثل قولنا: الشمس مشرقة أو غير مشرقة، والماء ساخن أو غير إيه؟ أو غير ساخن. يبقى ده الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو إيه؟ أو سلبا. فلان فاهم أو غير إيه؟ فاهم. فلان حاضر أو غائب. إثبات حكم الآخر إيجابا أو إيه؟ أو سلبا. قال: والمراد بالأحكام هنا ما يثبت لأفعال المكلفين. المراد بالأحكام هنا في الفقه ما يثبت لأفعال المكلفين. شوف، عد بقى الأحكام الشرعية: من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. دي هي الأحكام الايه؟ الشرعية. الأحكام الشرعية المراد بها ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان. قال: ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه. حتى نطلق على إنسان كلمة فقيه مش لازم يكون الايه؟ أحاط علما بكل الأحكام الايه؟ الشرعية. فالعلم بجملة منها يسمى إيه؟ فقه. يعني أنت كده لما تدرس كتاب الطهارة في كتاب من كتب الفقه يبقى أنت حصلت جزء من الإيه؟ من الفقه. وتسمى هذه الجملة إيه؟ فقه. ويسمى صاحبها إيه؟ فقيها، ما دامت عنده ملكة الاستنباط. طيب، العلم بالأحكام الشرعية، هذا قيد الأحكام. الفقه يطلق على الأحكام، العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية. قال: قيدت الأحكام بكونها شرعية للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع، أي مأخوذة منه رأسا أو بالواسطة. يبقى هذا القيد للأحكام بكونها شرعية أخرج الأحكام العقلية. قال: فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية، حط على الأحكام العقلية واحد، يعني وصف الأحكام الشرعية، وصف الأحكام بكونها شرعية هيخرج منها إيه؟ ثلاث أحكام. إيش هي؟ واحد، الأحكام العقلية، اثنين، الأحكام الحسية، ثلاثة، الأحكام الثابتة بالتجربة، أربعة، الأحكام الوضعية. كل هذه الأحكام لا تسمى إيه؟ لا تسمى إيه؟ فقه. لا تسمى إيه؟ فقه. الفقه هو العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية. يبقى العلم بالأحكام العقلية أو الحسية أو الثابتة بطريق التجربة أو الأحكام الوضعية، هذا العلم بهذه الأحكام لا يسمى إيه؟ فقه. الفقه هو العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية. قال: هذا القيد أخرج العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن العالم حادث. يبقى هذا العلم هذه الأحكام أحكام إيه؟ عقلية، فلا يسمى العلم بها إيه؟ فقها، ولا يسمى العالم بها إيه؟ فقيها، ولا الأحكام الحسية الثابتة بطريق الحس كعلمنا أن النار محرقة، ولا الأحكام الثابتة بطريق التجربة كالعلم بأن السم قاتل، ولا الأحكام الوضعية أي الثابتة بالوضع كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الإيه؟ الخبر. هذا علم بالأحكام الإيه؟ الوضعية. ولذلك قالوا في النحو: اللفظ أو الكلمة هي اللفظ المركب المفيد بالإيه؟ بالوضع. الكلمة هي اللفظ المركب المفيد بالإيه؟ بالوضع. فأحكام النحو أحكام إيه؟ وضعية. العلماء هما وضعوا هذه الإيه؟ الأحكام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد انتشار الإسلام ودخول كثير من الأمصار غير العربية في الإسلام، اختلط العجم بالعرب فخافوا على اللغة أن تضيع، فوضعوا الأحكام الإيه؟ أحكام قواعد النحو دي بأحكام وضعية. يبقى هذا الفقه هو العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية. خرج بذلك العلم بالأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام الثابتة بالتجربة والأحكام الإيه؟ الوضعية. طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا قيد ثاني. يبقى قيد الأحكام بكونها شرعية ثم قيدها بكونها إيه؟ عملية، أي متعلقة بأفعال المكلفين. أحكام عملية أي متعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم وبيوعهم وأشريتهم وجناياتهم، وهذا ما يندرج تحت كلمتي العبادات والمعاملات. العبادات والمعاملات. إذن لا يدخل في الفقه علم العقيدة. علم العقيدة لا يدخل في الإيه؟ في الفقه، لأن العقيدة مش أحكام إيه؟ عملية. قال: فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة، وهي الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولا ما يتعلق منها بالأخلاق، وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب. فأحكام العقيدة وأحكام الأخلاق لا تبحث في علم الإيه؟ في الفقه، وإنما تبحث في علم التوحيد أو الكلام إن كانت أحكاما اعتقادية، وفي علم الأخلاق أو التصوف إن كانت أحكاما أخلاقية. يبقى الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الإيه؟ قلنا الشرعية خرج به كذا وكذا، والعملية خرج به الإيه؟ الاعتقادات والأخلاق. قال ويشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون مكتسبة، العلم بالأحكام الشرعية العملية الإيه؟ المكتسبة، هذا قيد ثالث، أي أن تكون مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. خرج بذلك علم الله تعالى بالأحكام، وعلم الرسول بها، أو علم المقلدين بها، كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقها، ولا يسمى صاحبها فقيها. فعلم الله لازم لذاته، وهو يعلم الحكم والدليل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مستفاد من الوحي لا مكتسب من الأدلة. العلم اللي عند الرسول ما اكتسبوش من الأدلة، ما اجتهدش الرسول في الأحكام واستنبطها، لا، ده علم مستفاد من الوحي. وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق النظر والاجتهاد. يبقى قيد الأحكام بكونها مكتسبة أخرج بها علم الله وعلم الرسول وعلم المقلد، فلا يسمى واحد من هذه الثلاثة فقها، ولا يسمى صاحبها فقيها. طيب، واحد يكمل التعريف كده، الفقه هو العلم، واحد بس، العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. ايه اللي بقينا من هذا التعريف؟ الأدلة التفصيلية. ايش هي الأدلة التفصيلية؟ قال هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص على حكم معين لها. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية. يبقى في أدلة كلية، في أدلة كلية. لا، احنا الفقه متعلق بالأدلة التفصيلية اللي هي الأدلة الجزئية، كل دليل منها يتعلق بمسألة خاصة وينص على حكم معين لهذه المسألة. مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتك، هذا دليل كلي ولا جزئي؟ دليل تفصيلي جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الأمهات، وبيدل على حكم معين وهو حرمة نكاح الأمهات. طيب، قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل كلي ولا جزئي؟ دليل جزئي، بيختص بمسألة معينة وهي الزنا، ويدل على حكم خاص بها، وإن الزنا حرام. قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة وهي إعداد القوة من قبل جماعة المسلمين، ويدل على حكم معين خاص بها وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو. قوله عليه الصلاة والسلام العمد أو العمد قود، يعني القتل العمد فيه الإيه؟ فيه القصاص. القتل العمد فيه الإيه؟ القصاص. العمد قود، هذا الحديث دليل جزئي يتعلق مسألة خاصة ومسألة قتل الإيه؟ العمد، وبيدل على إن حكم القتل العمد الإيه؟ القصاص. الإجماع على أن ميراث الجدة السدس، أجمع العلماء على أن الجدة ترث الإيه؟ السدس، هذا دليل جزئي يخص مسألة معينة هي ميراث الجدة ويدل على حكمها وهو وجوب إعطاء الجدة السدس. إذن فالأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم الإيه؟ المسألة. الأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم الإيه؟ مسألة ما، ومن ثم فهي موضوع بحث الفقيه. الفقيه بيبحث في الأدلة الكلية ولا التفصيلية؟ بيبحث في الأدلة الايه؟ التفصيلية. وأما الأصولي بيبحث في الأدلة الايه؟ الكلية. يبقى موضوع بحث الفقيه هو الأدلة الايه؟ التفصيلية، ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها، مستعينا على ذلك بما قرره علم الأصول من قواعد للاستنباط ومناهج للاستدلال. أما الأصولي فلا يبحث في هذه الأدلة اللي هي التفصيلية، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية أي الكلية، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية، ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. يبقى كده احنا عرفنا معنى الأصول ومعنى الفقه. طيب عايزين بقى نعرف هذا العلم المسمى بهذا المركب الإضافي، علم أصول الفقه، هذا المركب الإضافي المكون من هذين الجزئين، ما معناه عند الأصوليين؟ اكتب بقى ما هو علم أصول الفقه. ما هو علم أصول الفقه؟ قال: أما تعريفه اللقبي أي باعتباره لقبا على علم مخصوص، فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية. والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فنعرف بها حكم هذه الجزئيات. بفي قاعدة عريضة بيندرج تحتها جزئيات، من خلال هذه القاعدة بنعرف حكم كل كل جزئية. مثال من القواعد الأصولية، قاعدة بتقول: الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. ولذلك يقولوا الأصل في الأمر الوجوب. طب كلمة الأصل هنا معناها ايه بقى؟ القاعد، خلي بالكم بقى عايزين ما ننساش على طول كده. الأصل في الأمر الوجوب، معناه القاعدة في الأصل الوجوب. القاعدة الأصولية بتقول إن الأمر للإيجاب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. يعني لما تقرأ آية في القرآن الكريم ربنا يقول فيها افعلوا أو اتركوا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افعلوا أو اتركوا، نقول هذا واجب، نقول هذا واجب. وإذا قال اتركوا أو انتهوا، نقول هذا محرم. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. يعني مثلا كما خدنا في شرح في كتاب الطهارة، في شرح السنة، في شرح السنة البغوي، في الأغسال المشروعة، قلنا الغسل من غسل الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل ميتا، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ها إذا وقفنا على هذا الحديث نقول الغسل من غسل الميت واجب، لأن الأمر للإجاب، لغاية ما نلاقي قرينة تصرفنا عن الإجاب. إذا ما لقيناش قرينة يبقى احنا واقفين على على الأصل، خد بالك، وهو الإيجاب. لقينا حديث ثاني يقول ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، يبقى هذا الحديث الثاني قرينة صرفت الأمر الأول عن الإيجاب إلى إلى ما دونه وهو وهو الاستحباب، إلى ما دونه وهو وهو الاستحباب. يبقى القاعدة عندنا الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. ف فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة. كل أمر بقى يجي الأمر اسمه دليل إيه؟ جزئي. الأمر اسمه دليل إيه؟ دليل جزئي. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يدل على إيه؟ أن الوفاء بالعقود إيه؟ واجب. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول بيدل على أن إقام الصلاة واجب، إيتاء الزكاة واجب، طاعة الرسول إيه؟ واجبة. فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة اللي يقول الإيه؟ الأمر للإيجاب. ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر. أوفوا بالعقود، الصيغة دي تعلقت بالإيه؟ بالأمر بالوفاء بالعقود، بل وفاء بالعقود إيه؟ واجب. وجوب الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الرسول، كل هذا واجب لأن الأمر تعلق به. طيب هذه قاعدة من القواعد الأصولية. قاعدة ثانية، النهي يفيد التحريم. النهي يفيد التحريم برضو إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الإيه؟ عن التحريم. يبقى لما تلاقي ربنا بيقول لا تفعلوا كذا تقول هذا المنهي عنه إيه؟ حرام. لما تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعلوا كذا يبقى المنهي عنه إيه؟ حرام. إلا إذا وجدنا قرينة تصرف النهي عن إيه؟ عن ظاهره، فيصير مكروها بدل كونه إيه؟ محرما. قال فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة، ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغة النهي، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل جزئي تعلق بالنهي عن الايه؟ عن الزنا، والنهي للتحريم بالزنا ايه؟ حرام. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون أكل أموال الناس بالباطل ايه؟ حرام. هذه القواعد الكلية يتوصل المجتهد بها إلى استنباط الايه؟ الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة الايه؟ التفصيلية. يبقى دي القواعد العامة اللي بيحطها الايه؟ الأصولي، وبناء عليها بياخدها الفقيه ويتوصل بها إلى استنباط الأحكام الايه؟ الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم الصلاة، هيفتح المصحف ويقرأ قوله تعالى أقيموا إيه؟ الصلاة، يقف عند هذا النص ويقول إيه؟ أقيموا فعل إيه؟ فعل أمر، وبعدين أمر مجرد عن القرينة، أمر مجرد عن إيه؟ القرينة. والقاعدة بتقول إيه؟ الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة تنطبق على هذا النص، فنستنتج من كده أن القيام بالصلاة إيه؟ واجب. أن القيام بالصلاة إيه؟ واجب. وأما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية. ما المراد بالأدلة الإجمالية؟ المراد بالأدلة الإجمالية مصادر الأحكام الإيه؟ الشرعية، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة. ومعنى الإجماع وشروطه وأنواع القياس وعلته وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية. يبقى الأصول بيبحث في الأدلة الجزئية ولا الكلية؟ الأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلة الجزئية. والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. يبقى هذا معنى علم أصول الفقه الذي نحن بصدد دراسته. طيب ما الغرض؟ اكتب كده. انت عندك العنوان بيقول ايه؟ الغرض من دراسة اصول الفقه. حط قدامك كلمة ميم ألف، يبقى السؤال ايه؟ ما الغرض من دراسة اصول الفقه؟ وبعدين يقول ومدى الحاجة ليه؟ يحط قدامه مين؟ يقول وما. وما يبقى الكلام ما الغرض من دراسة اصول الفقه وما مدى الحاجة اليه؟ عايزين نتعلم اصول الفقه ليه؟ وهل احنا بحاجة الى دراسة اصول الفقه؟ قال المؤلف: يتضح مما قلنا سابقا ان الغرض من وضع اصول الفقه هو الوصول الى الاحكام الشرعية العملية بوضع القواعد والمناهج الموصلة اليها على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثار. الغرض من علم أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية، الوصول إليها بإيه؟ بوضع القواعد والمناهج التي توصل إليها على وجه يسلم المجتهد من الخطأ والعثار. فالفقه والأصول متفقان في أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. الفقه الغرض منه التوصل إلى الأحكام الإيه؟ الشرعية. والأصول برضه الغرض منه التوصل إلى الأحكام الإيه؟ الشرعية. أما إيه الفرق بينهما؟ قال: إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الإيه؟ الاستنباط. علم الأصول بيعرف المجتهد كيف يصل الحكم الشرعي وكيف ايه يستنبطه. واما الفقه فيستنبط الاحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الايه الاصول وبتطبيق القواعد التي قررها. قال: طيب اذا كان الاصول بيحط المناهج التي يوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه، والفقه بيستنبط الاحكام الشرعيه، يبقى هذا خاص بالعلماء المجتهدين. العلماء الايه؟ المجتهدين، سواء في الاصول ام في الايه؟ ام في الفقه، لان العالم المجتهد هو اللي بيستنبط الايه؟ الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه. فاذا بقى احنا ملوش لازمه ندرس ايه؟ اصول الفقه، لان احنا مش مجتهدين. او يقال كما يقول بعضهم: باب الاجتهاد قد اغلق، ما عادش فيه مجتهد دلوقتي. قال المؤلف: ولا يقال لم تعد هناك حاجة الى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد، لاننا نقول، اسمعوا، لاننا نقول ان الاجتهاد باق الى يوم القيامة. من اللي قال ان الاجتهاد اغلق؟ ده كل يوم بيجد المسلمين حوادث وتقع لهم وقائع عايزين نعرف حكمها الشرعي فيه. فإذا ما كانش فيه مجتهدين يستنبطوا هذه الأحكام الشرعية ويدل المسلمين على أحكامها، يبقى سيتظل الأمة في جهل لا تعرف أحكام دينها. يبقى الاجتهاد باب ما أغلق، لم يغلق باب الاجتهاد، بل باب الاجتهاد باق إلى يوم القيامة، ولكن بشروطه. ولكن بايه؟ بشروط. احنا وسط، احنا ايه؟ وسط. الناس اللي خايفه من الجراه على الفتيه عشان يحافظوا على الدين قالوا باب الاجتهاد ايه؟ اغلق خلاص، ما عادش فيك على اسمها اجتهاد بك، خلاص انتهينا. والناس المتسيبه يقول لا احنا مجتهدين، احنا مجتهدين، هم رجال ونحن رجال. قال لك لا، الكلام ده ما ينفعش، احنا رجال هم رجال، ما ينفعش كلام. رحم الله امرا عرف قدر نفسي فوقف عند ايه؟ عند حده. ايه؟ فنحن نقول ان الاجتهاد باق الى يوم القيامه، ولكن بايه؟ بشروط. ومن افتى بسد باب الاجتهاد انما قاله اجتهادا عندما راى جراه الجهال على شرع الله وتشريع الاحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل اناس لا يعرفون منه الا الاسم. قال: ومن لم يصل الى مرتبة الاجتهاد. يبقى اذا ايه؟ علم الاصول محتاج، من المحتاجه؟ المجتهد. طيب احنا مش مجتهدين. قال ومن لم يصل الى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة ايضا الى معرفة هذا العلم والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ اقوال الائمة واساس مذاهبهم. لازم تعلم اصول الفقه عشان تعرف العلماء استنبطوا الاحكام ازاي، استنبطوا من الاحكام ازاي. فلان لما قال حكم هذه المسألة واجب، قال واجب ليه؟ وفلان لما قال مش واجب، قال مش واجب ليه؟ وفلان لما قال هذا الشيء حرام، قال حرام ليه؟ وفلان لما قال مش حرام، قال مش حرام ليه؟ فأنت وإن كنت غير مجتهد إلا أنك بحاجة إلى دراسة علم أصول الفقه لتعرف مآخذ العلماء ومآخذ أقوالهم وأساس مذاهبهم. وقد تستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام والاستنباط. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون الناس ثلاثة، الناس ثلاث مرات أو على ثلاث درجات: عالم مجتهد، عالم مجتهد، وطالب متبع، وعامي مقلد. الناس على كم درجة؟ ثلاث: عالم مجتهد اللي هو بقى ايه؟ بيدرس اصول الفقه علشان يعرف كيف يصل الى استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الايه؟ التفصيلية. وطالب متبع، مش مجتهد، متبع. الطالب المتبع ده هو الذي اخذ من علم الاصول حظا لم يصل به الى مرتبة الاجتهاد وانتقل به عن مرتبة التقليد. فهو يقدر لما يبحث في مسألة ما يقولش الشيخ فلان قال وخلاص، لا، يقول ايه؟ والله الراجح في هذه المسألة كذا وكذا. ليه؟ لأن فلان قال كذا وقوله مرجوح، وفلان قال كذا وقوله ايه؟ راجح، والدليل على الترجيح كذا وكذا. يبقى طالب العلم محتاج إلى علم الايه؟ الأصول، حتى يستطيع به أن يعرف مآخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم، ويمكن يرتقي إلى درجة يستطيع بها المقارنة والترجيح بين أقوال الإيه؟ أقوال العلماء. أنت كطالب علم، كبار العلماء مثلا مختلفين في مسألة، فكل واحد معاه دليل، فأنت بما أوتيت من العلم، علم الأصول وغيره، درست لأسباب الترجيح وتقدر ترجح قول على إيه؟ على قول، فتقول قول فلان راجح وقول فلان مرجوح والدليل كذا وكذا، لأن فلان ذكر حديثا وهذا الحديث ضعيف يبقى بطل الاستدلال به، وفلان حديثه صحيح يبقى رأيه إيه؟ رأيه أرجح، وهكذا. قال وكما أن المعني بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، فإن المعني بالقوانين الوضعية من محام أو قاض أو مدرس يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم، علم أصول الفقه، لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ووجوه هذه الدلالة وقواعد الترجيح بين الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام. ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا العلم طلاب. كليات الحقوق بيدرسوا علم ايه؟ علم اصول الفقه. يبقى احنا كده الان عرفنا في هذه المقدمة، عرفنا معنى الاصول ومعنى الفقه ومعنى علم هذا الايه؟ علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، وعرفنا معنى الايه؟ الادله الجزئيه والادله الكليه، وعرفنا الفرق بين الفقيه والايه؟ والاصولي، وعرفنا الغرض من دراستنا لهذا العلم، علم اصول الفقه. عرفنا في الدرس الماضي كلمتي اصول والفقه، ثم عرفنا بعد ذلك هذا اللقب الإضافي المركب من الأصول والفقه والذي عرف باسم أصول الفقه. هذا العلم علم أصول الفقه متى نشأ ومتى كانت بدايته؟ قال المؤلف: أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه. إيش هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وما هو أصول الفقه؟ العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية ولا الجزئية؟ والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. فيقول مؤلف: منذ وجد الفقه وجد أصول الإيه؟ أصول الفقه. فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول وضوابط وقواعد له. هذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته. ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود. يعني متى وجد الفقه؟ وجد أصول الإيه؟ وجد أصول الفقه. فالفقيه حين استنبط الأحكام الشرعية لم يستنبطها إلا بالإيه؟ بالقواعد والأصول التي هي علم أصول الإيه؟ الفقه. فالفقه وأصول الفقه متزامنان، وجد في زمان إيه؟ واحد. لكن من حيث التدوين، من حيث التدوين والكتابة والتأليف والتصنيف، سبق الفقه علم أصول الإيه؟ الفقه. يعني العلماء ألفوا وصنفوا ودونوا في الفقه قبل أن يؤلفوا ويصنفوا في إيه؟ في علم أصول الفقه. بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتشذيبها وتمييزها عن غيرها. قال: وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه. يعني علم أصول الفقه دون وألف فيه بعد الفقه. التدوين والتأليف والتصنيف لا يعني أن هذا العلم وجد منذ أن ألف إيه؟ فيه. فالعلم كان موجودا إيه؟ قديما، وجد بوجود الفقه، ولكن التدوين والتصنيف تأخر. زي واحد بيتولد وبعدين بيطلعوش شهادة ميلاد إلا بعد إيه؟ أسبوعين ثلاثة. يبقى وهو مولود قبل الشهادة، فاستخراج الشهادة بعد أسبوعين ثلاثة لا يستلزم أنه ولد مع استخراج الشهادة. وبالمناسبة نقول في بعض المعلمات المدرسات في المدارس بتولد في شهر خمس، بتولد في شهر خمس، هي كموظفة لها أجازة ولادة. لما تولد في أثناء العام الدراسي بتاخد أجازة إيه؟ ولادة. فلما بتولد في شهر خمسة هي دخلت الصيف، دخلت الصيف، هي في أجازة طبيعية، مش هيدولها إيه؟ أجازة ولادة. فبتسأل: أنا ممكن أأخر استخراج الشهادة، أعمل لابني شهادة نولد في شهر تسعة مثلا أو شهر عشرة، عشان لما تبدأ الدراسة الجديدة تطلع شهادة ميلاد تبقى والدة إيه؟ خد بالك، وتاخد أجازة ولادة. ايه رأيكم، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ كذب وتزوير، كذب وتزوير، وهما من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني الناس يدخلون أنفسهم النار علشان يعني أشياء حقيرة تافهة، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. الشاهد إن تعرف ان الفقه واصوله وجد معا، منذ وجد الفقه وجد الايه؟ الاصول. لان استنباط الاحكام الشرعية لم يكن جزافا ولا وفق الهوى ولا كيفما اتفق، ولكن كان على هذه القواعد والاصول التي يستنبط بها الاحكام. فالفقه وأصوله وجد معا، لكن التأليف في الفقه والتصنيف في الفقه سبق التأليف في الأصول. فتأخير التأليف في الأصول لا يعني تأخير نشأة علم الأصول، هو نشأ سابقا ولكن تأخر التدوين فيه. أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة، فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين. يعني مثلا احنا عندنا علم التجويد، أحكام التجويد، النون الساكنة والميم الساكنة والمد اللازم والمد الواجب والمد الجائز. العلم ده ما كانش مدون عند الصحابة، لكن الصحابة كانوا بيقرأوا بالأحكام ولا لا؟ كانوا بيقرأوا بالأحكام، كانوا بيقرأوا بالأحكام، والأحكام مش مدونة. فكذلك الفقهاء كانوا يستنبطون الأحكام بقواعد موجودة في نفوسهم غير مدونة. فعبد الله ابن مسعود الصحابي الفقيه عندما كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها. ليه؟ لماذا يا ابن مسعود تقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها؟ قال لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. يبقى الآية بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فعدة المتوفى عنها زوجها قديه؟ 4 شهور و10 ليالي. 4 شهور و10 ليالي. ابن مسعود يقول يستثنى الحامل، الحامل متى وضعت انقضت عدتها. فهو بهذا الفقه يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد الأصول، وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك. فابن مسعود قال إن سورة الطلاق نزلت بعد سورة بعد سورة البقرة. سورة البقرة قالت عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وسورة الطلاق نزل بعدها قالت وأولاة الأحمال. يبقى سورة الطلاق استثنت أولاة الأحمال من عموم آية البقرة، بهذا عام خصص بسورة الطلاق. كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له. المولود بيتولد وبعدين نروح نطلعوا له الشهاد، المولود بيتولد وبعدين نروح نطلعوا له الشهاد. فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له، كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم علم النحو. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علم المنطق وتوضع قواعده. فأصول الفقه إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته، بل كان موجودا قبل نشأة الفقه. في الحقيقة إن الأصول كان موجودا قبل قبل الفقه، لأنه أي أصول الفقه قوانين للاستنباط وموازين للآراء. الفقه استنبطت الأحكام به بسبب هذه القواعد، يبقى القواعد كانت موجودة الأول قبل قبل الفقه. ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوين علم أصول الفقه أولا، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجع الفتيا وبيان الأحكام، فما كان هناك من داع للاجتهاد والفقه، وحيث لا اجتهاد فلا مناهج للاستنباط ولا حاجة إلى قواعد. وبعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة، إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط. ليه؟ لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها، ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته، وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة. وكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة، إذا وقعت واقعة وحدثت حادثة والصحابة عايزين يعرفوا حكمها يطلبوه منين؟ التمسوه في كتاب الله أولا. وقعت واقعة، حكمها إيه؟ قلوا ارجعوا القرآن، شوفوا القرآن قال إيه. طيب إن لم يجدوا في القرآن رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومئ إليه نصوصها أو تشير، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ولا حاجة لتدوين قواعده. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وملازماتهم له، وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك. يبقى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما كانش محتاج إلى قواعد إيه؟ أصول الفقه، لأن احنا قلنا علم النبي يسمى فقها؟ قلنا لا يسمى إيه؟ فقها، لأن الفقه إيه؟ مكتسب، أما علم النبي ده من عند الله سبحانه وتعالى. فعهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش محتاج إلى أصول الفقه، والصحابة برضه ما كانوش محتاجين إلى إيه؟ إلى أصول الفقه. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم، وكذلك فعل التابعون، تابعوا الصحابة لم يدونوا علم أصول الفقه، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها، وذلك لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم منه. إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين، يبقى انقضى عصر النبي وعصر الصحابة وعصر التابعين وأصول فقه إيه؟ لم يدون. بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإيه؟ الإسلامية، ووجدت حوادث ووقائع كثيرة، واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى، وكثر الاجتهاد والمجتهدون، وتعددت طرقهم في الاستنباط، واتسع النقاش والجدل، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات. فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب. يبقى متى احتيج إلى تدوين علم أصول الفقه؟ بعد عهد الإيه؟ التابعين. يبقى ممكن تحط هنا سؤال كده قدام الفقرة اللي عندك ده، تقول متى احتيج إلى تدوين علم أصول الفقه؟ يبقى الصحابة ما كانوش عايزين علم أصول الفقه، لأنهم بطول صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمتهم له وسلامة لسانهم من العجمة العجمة، خد بالك، ومن اللح، كانوا بيستنبطوا الأحكام بالقواعد دون أن يدونوها. التابعين ما كانوش محتاجين. ليه؟ لأنهم أخذوا عن الإيه؟ الصحابة وتعلموا على أيديهم وساروا على منهاجهم. بعد عصر التابعين اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل العجم في الإيه؟ في الإسلام، واختلط العجب بالعرب، فكثرت الحوادث والوقائع في كل البلاد بتقع واقعة، فكل بلد فيها مجتهدين بيجتهدوا فيها، فكثر الأهل الإيه؟ الاجتهاد، فاختار كل واحد بقى إيه؟ يجتهد وفق ما يصل إليه، فرأى العلماء أنهم بحاجة بقى إلى أن يحطوا إيه؟ يحطوا قواعد، تبقى قواعد عامة يمشي عليها كل مجتهد في الشرق وفي الإيه؟ وفي الغرب. وقد استمدت تلك القواعد اللي هي القواعد التي وضعها العلماء للاستنباط، استمدوها من أساليب اللغة العربية ومبادئها ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال، ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه. ممكن تكتب قدام الفقرة الأخيرة دي وقد استمدت تلك القواعد من كذا وكذا وكذا، اكتب مما استمد علم أصول الفقه، مما استمد علم أصول الفقه. استمد العلماء علم أصول الفقه منين؟ من أساليب اللغة العربية ومبادئها ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال. قال: وقد بدأ هذا العلم، يعني علم الأصول، بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام. يعني كيف بقى بدأ علم أصول الفقه يدون؟ أول ما دون أصول الفقه لم يدون على النحو الموجود حاليا، كتب كثيرة مؤلفة في علم الأصول فقط، لا. الفقيه لما كان يجي يقول إيه؟ الزنا حرام، الزنا إيه؟ حرام. كان يقول الزنا حرام ليه؟ لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وبعدين يقول إيه؟ هذا نهي، والنهي للإيه؟ للتحريم. فكان الفقيه لما بيذكر الحكم بيذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال إيه؟ ووجه الاستدلال به. كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد. يبقى أول ما دون في علم الأصول لم يدون بهذه الطريقة الواضحة المبسوطة في الكتب، ولكن دون على هيئة إيه؟ مسائل متفرقة في أثناء كتب الإيه؟ في أثناء كتب الفقه. الفقيه وهو بيذكر الحكم الشرعي كده يقول إيه؟ ودل على ذلك قوله تعالى كذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ووجه الاستدلال منه إيه؟ منه كذا وهكذا. وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه. يبقى قيل أن أول من دون في علم أصول الفقه مين؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيف، ولكن ما دون في علم الأصول لم يصل إلينا. والشائع عند العلماء أن أول من دون في هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. المشهور عند العلماء أن أول من صنف وألف ودون في علم الأصول هو الإمام الشافعي، فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة، كتاب اسمه كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه. وتكلم في هذه الرسالة عن القرآن وبيانه للأحكام وبيان السنة للقرآن والإجماع والقياس والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية. وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين. وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابا آخر في الناسخ والمنسوخ، وكتابا ثالثا في العلل. ثم تابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه. يبقى هذه نبذة عن نشأة علم أصول الإيه؟ الفقه، وأول من دون فيه. مسالك العلماء في بحث أصول الفقه: مسالك العلماء ومناهج العلماء التي ساروا عليها في هذا العلم. قال المؤلف: لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا، ما مشوش على طريقة واحدة، ولكن منهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين. العلماء منهم من سلك مسلك انه يحط القاعدة، يأصل الأصل، يقعد القاعدة الأصولية ويدعمها بالأدلة والبراهين، بغض النظر هذه القاعدة التي وضعها توافق القواعد علم الفقه أو تخالفه، اللي هي منقولة عن الأئمة المجتهدين. قال: فهذا المسلك اتجاه نظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل. تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل، زي ما قلنا الأمر للإيجاب ما لم تصرفه قرينة، والنهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة. فهذه الطريقة اتجاه نظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل، وجعلها أي جعل هذه القواعد موازين لضبط الاستدلال، يعني علشان الفقيه لما يستدل على مسألة يمشي في ضوء هذه في ضوء هذه القواعد، وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب. وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين، وقد اتبع هذا المسلك المعتزلة والشافعية والمالكية، كما اتبعه علماء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه، وإن جنحوا بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى، وهي تقرير القواعد الأصولية على ضوء فروع المذهب. يبقى عندك اتجاهين في وضع قواعد علم أصول. الاتجاه الأول يحط القواعد مدعمة بالأدلة بغض النظر عن موافقتها لفروع الفقهية أو مخالفتها، والمنهج الثاني يحط القواعد على ضوء فروع فروع المذهب. قال: وتمتاز هذه الطريقة الأولى طريقة المتكلمين بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية، وإن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل فقط. ومن العلماء من سلك مسلكا آخر يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية، بمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية. احنا قلنا أول ما نشأ علم أصول الفقه نشأ إزاي؟ كان الفقيه لما يبحث مسألة يذكر دليلها ووجه الاستدلال به، فعلى ضوء هذه الطريقة صار كفريق من العلماء في وضع علم الأصول، وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية. قال: ويمتاز هذا المسلك الثاني بالطابع العملي. يبقى المسلك الأول عبارة عن اتجاه اتجاه نظري، المسلك الثاني بيمتاز بالطابع العملي لأنه دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذاهب، واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم. ومن ثم فإن هذه الطريقة الثانية تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب وتدافع عن مسلك أئمة هذا المذهب في الاجتهاد، كما إن هذه الطريقة وهذا نهجها أليق بالفروع وأمس بالفقه كما يقول علامة ابن خلدون. وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث تقوم على الجمع بين الطريقتين، بين الطريقة النظرية والطريقة العملية، والظفر بمزايا كل من الطريقتين. جم جماعة بقى فريق ثالث قالوا نحاول نجمع بين الطريقين وناخذ بمزايا هذه وبمزايا هذه، فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كل رأي واجتهاد، مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وجعلها خادمة لها. وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب كالشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية والحنفية. يبقى الطريقة الثالثة هي التي اهتم بها جمهور الفقهاء. ومن الكتب المؤلفة على طريقة الأولى، طريقة المتكلمين، كتاب اسمه البرهان لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي، كما لخصها أيضا وزاد عليها الإمام الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. الإحكام في أصول الأحكام مشى على طريقة المتكلمين. أما الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية فمن أهمها كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص، وكتاب الأصول للدبوسي، وكتاب الأصول للبزدوي، وشرح المسمى كشف الأسرار للبخاري، غير البخاري صاحب الحديث. ومن الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعات الحنفي، وكتاب التنقيح وشرح التوضيح لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي، وشرح التوضيح للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، وكتاب جمع الجوامع للسبكي، وكتاب التحرير لابن الهمام، وشرح التقرير والتحبير لتلميذ المؤلف المعروف بابن الحاج، وكتاب مسلم الثبوت مسلم الثبوت لمحب الله ابن عبد الشكور، وشرحه للعلامة عبد العالي محمد بن نظام الدين الأنصاري، وغيرها من الكتب. ومن كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفرية كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة للمرتضى، وكتاب عدة الأصول للطوسي. ومن كتب متأخريهم كتاب القوانين للجيلاني، ومن الكتب الحديثة كتاب العناوين للكاظمي. هذه مقدمة كتبها المؤلف صاحب الوجيز في أصول الفقه عن تعريف الفقه وأصوله، وتعريف هذا اللقب الإضافي الذي أطلق على هذا العلم، وتاريخ تدوين هذا العلم، وطرق العلماء في تدوين هذا العلم، علم الأصول. أما المبحث الأول فقد جعله في الحكم وأقسامه. قال: الفصل الأول الحكم وأقسامه. المبحث الأول التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية. قال: معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله. فالفقيه عايز يعرف الحكم الشرعي، والأصولي برضو عايز يعرف الحكم الشرعي، ولكن علم الأصول ينظر إليه من جهة أو ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار استنباطه فعلا بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه. يبقى الفقه وأصول الفقه غايتهما الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي. احنا قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعي، فالأصول غايته الوصول إلى الحكم الشرعي، والفقيه غايته الوصول إلى الحكم الشرعي، إلا أن الأصولي بيحط القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى إيه؟ إلى هذا الحكم الشرعي، والفقيه بيمشي في ضوء هذه القواعد للاستنباط الحكم الشرعي. طيب، إذن الأصوليون والفقهاء متفقون في غاية وهي الوصول إلى الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ اكتب كده سؤال، ما هو الحكم الشرعي؟ قال: والحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الحكم عند الأصوليين شو؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، نفصل بقى الايه التعريف ده. ما المراد بخطاب الله؟ بيقول الحكم هو خطاب الله. ما معنى خطاب الله؟ قال: المقصود بخطاب الله كلامه مباشرة. ايش الكلام مباشر؟ القرآن الكريم، او بالواسطة، كلام الله بالواسطة، وهو ما يرجع الى كلامه، وهو ما يرجع الى كلام الله من سنة او اجماع وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه. يبقى المقصود بخطاب الله كلام مباشر والقرآن أو بالواسطة، وذلك يرجع إلى السنة والإجماع وسائر الأدلة. طب ما هي السنة؟ السنة هي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، على وجه على وجه التشريع، بخلاف ما يصدر منه على غير وجه التشريع ما يبقاش ما يبقاش سنة. زي ما مر عليهم وهم بيلقحوا النخل، قال ما تسيبوه كده، قال نسيبوه، فلما سابوه ما اداش طرح، فقال احنا ما لقحناش زي ما قلت فما طرحش، قال انتم اعلم بشؤون دنياكم او بامور دنياكم. يبقى السنة هي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، وهي وحي الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السنة وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، لقوله تعالى للنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ولا يتلى في بيوتهن إلا القرآن والسنة. يبقى السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله عز وجل. وأما الإجماع فلا بد له من دليل من الكتاب والسنة. أما الأمة تجمع على مسألة، على حكم في مسألة، هذا الإجماع مش هيكون كده ارتجالي، لا بد أن يكون عندهم دليل عليه من الكتاب أو والسنة. فكان الإجماع أيضا راجعا إلى كلام الله بهذا الاعتبار. وهكذا سائر الأدلة الشرعية كلها كاشفة لخطاب الله ومظهرة للحكم الشرعي لا مثبتة له. يبقى الحكم الشرعي ثبت بالقرآن، ثبت بالقرآن. أما الأدلة الشرعية غير القرآن مش مثبتة للحكم، لكنها مظهرة مظهرة له. لكن هذا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم كما حرم الله. يبقى هذا تعريف الحكم، خطاب الله تعالى. معنى خطاب الله عرفناه. قال: المتعلق بأفعال مكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. عايزين نعرفوا الثلاث ألفاظ دي، إيش هو الاقتضاء وإيش هو التخيير وإيش هو الوضع. قال: المقصود بالاقتضاء الطلب، المقصود بالاقتضاء الطلب، سواء كان طلب فعل أم تركه، وسواء كان هذا الطلب بنوعيه، على سبيل الإلزام أم كان على سبيل الترجيح. يبقى الاقتضاء معناه طلب الفعل أو طلب الترك، وطلب الفعل أو الترك إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام. وأما المراد بالتخيير التسوية بين فعل الشيء وتركه بدون ترجيح أحدهما على الآخر وإباحة كل منهما للمكلف، يعني الفعل وتركه سواء. والمراد بالوضع جعل شيء، خلي بالك من الوضع بقى، جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا له. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بإيه؟ بالاقتضاء والتخيير والإيه؟ والوضع. عرفنا الاقتضاء هو طلب، طلب الفعل أو طلب الإيه؟ الترك. والطلب إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام أو على غير سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. والتخيير معناه التسوية بين الفعل والإيه؟ الترك، يبقى ده اسمه المباح. أما الوضع فقال المراد به جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. طيب نفهم ما كلام. قال فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي. ليه حكم شرعي؟ لأنه خطاب الله، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله، أوفوا بالعقود. يبقى نقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حكم شرعي. ليه حكم شرعي؟ لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين. إيش هو الفعل؟ الوفاء بالإيه؟ بالعقود. طلبه على جهة الإيه؟ الطلب. الوفاء بالعقود على جهة الطلب له. طيب قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ده حكم إيه؟ شرعي، لأنه خطاب الله تعالى للمكلفين. طلب منه الفعل ولا الترك؟ طلب منه الكف عن الفعل وهو الزنا. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ حرمة. وبعدين قال لهم وإذا حللتم فإيه؟ فاصطادوا. إيه وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، اصطادوا إيه؟ طلب فعل، أو مش كده؟ طلب فعل. بس ليه جعلوا على سبيل التخيير؟ قال لك لأن هنا الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالاصطياد لم يأمرهم به بعد إيه؟ التحلل من الإحرام، حرم عليهم ثم أحل لهم، فكان هذا على سبيل الإيه؟ إن هذا لكم مباح، يعني إن كان الصيد حرام وإنتم محرمين وبعد ما تخلصوا إحرام يبقى الصيد حلال، إلا عايز يصطاد يصطاد، ولو مش عايز إيه؟ ما يصطادش. كذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ من الصلاة، لأنه قال لهم إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعدين قال لهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يبقى الانتشار بعد الصلاة مباح، مباح يعني إيه؟ اللي ينتشر ينتشر والذي ينتشر لا ينتشر. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بوجوب الحج على المكلفين. وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل السرقة سببا لوجوب قطع يد السارق أو السارقة. وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون أمورا مانعة من التكليف. يبقى المراد بالوضع جعل شيء سببا لشيء، زي ايه في الأمثلة دي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس سبب للإيه؟ لوجوب الصلاة. والسارق والسارقة فقطعوا إيه؟ أيديهما، جعل السرقة السبب لقطع اليد. أو شرطا له، زي إيه؟ ولله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع إليه سبيلا أو مانعا منه، زي الايه الحديث رفع القلم عن ايه عن ثلاث. يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى هي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء اللي هو طلب الفعل أو الايه أو الترك، والتخيير التسوية بين الفعل والايه والترك، والوضع جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا ايه أو مانعا منه. قال: ومن تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران. من هذا التعريف السابق نعرف أمرين: الأول أن خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين لا يسمى حكما عند الأصوليين. احنا قلنا في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الايه الشرعية العملية، قلنا الأحكام غير العملية لا تسمى ايه فقه. الأصول الحكم عند الأصولين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يبقى خرج به غير المتعلق بأفعال المكلفين لا يسمى ايه حكما. فمثل خطاب الله تعالى متعلق بذاته وصفاته، مثل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، إن الله سميع بصير. هذا متعلق بإيه؟ بذات الله وصفاته، مش متعلق بأفعال مكلفين، فلا يسمى هذا إيه؟ الخطاب حكمة. وكقوله تعالى: وخطابه تعالى متعلق بما خلق من جمادات، كقوله تعالى: والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وكذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن لا على سبيل الطلب ولا التخيير ولا الوضع. خلي بالك تعريف الحكم عند الأصولين في ايه في قيدين، في قيدين: خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. فإذا كان خطاب الله غير متعلق بأفعال المكلفين فلا يسمى هذا الخطاب ايه حكما، وإذا كان متعلق بأفعال مكلفين بس ليس على سبيل الطلب والاقتضاء والتخيير والوضع لا يسمى برضو ايه حكمة. كما في القصص القرآني، فقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذا خطاب من الله تعالى المتعلق بالمكلفين بس ايه مش على سبيل الايه التكليف الشرعي، يبقى هذا ليس حكمة. الأمر الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله، زي ما قال في الأمثلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، قال هذا حكم إيه شرعي. فالحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب أي نفس النصوص الشرعية، يبقى الحكم عند الأصول إيه نفس النصوص الإيه الشرعية. أما الحكم عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب أي ما يتضمنه هذا الإيه الخطاب. مثلا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فين الحكم عند الأصوليين؟ الآية نفسها هي دي الحكم عند الإيه الأصوليين. وفين الحكم عند الفقهاء؟ حرمة الإيه حرمة الزنا، حرمة الإيه الزنا. يبقى قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا هو نفسه الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء أثر هذا الخطاب أي ما تضمنه هذا النص الشرعي وهو حرمة الزنا. أقسام الحكم الشرعي، اكتب جنبها ما هي، ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ احنا عرفنا الحكم الشرعي، ايش هو الحكم الشرعي؟ أيوة طيب. أقسام الحكم الشرعي، قال: ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. تعرف التقسيم ده من التعريف نفسه. قال في التعريف: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو إيه أو وضعا. الاقتضاء والتخيير الاثنين بياخدوا التكليف، والوضع بياخد قسم تاني. يبقى الحكم الشرعي بينقسم قسمين: حكم تكليفي وحكم ايه وحكم وضع. اما الحكم التكليفي فهو ما يقتضي طاعة طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. ده الحكم الايه؟ التكليف. ما اقتضى طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والايه؟ والترك. أوفوا بالعقود، ده اقتضى طلب الايه؟ الفعل. لا تقربوا الزنا، اقتضى ايه؟ الترك. ايوه. أو التخيير، وإذا حللتم فايه؟ فاصطادوا. يبقى الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؟ لماذا هذا سمي هذا النوع من أقسام الحكم بالحكم التكليفي؟ قال لأن فيه كلفة على الإنسان، لأن فيه كلفة على الإيه؟ على الإنسان. أما أقول لك افعل، الفعل فيه إيه؟ تكليف. لما أقول لك لا تفعل، فيه تكليف، ماشي؟ يبقى هذا هو سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان. قال وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك. أما أقول افعل، التكليف واضح، لا تفعل، التكليف واضح، لكن المخير أنت تفعله أو لا تفعله، فين التكليف؟ قال وأما ما فيه تخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب أو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني قال لك التكليف واضح في الفعل والإيه؟ والترك، أما التخيير مش واضح في الإيه؟ التكليف. ليه سمي تكليفيا؟ يبقى قال لك إيه؟ هذا من باب الاصطلاح، ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. أو يقال إن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف، بمعنى أنه مختص بالمكلف، أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك. فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أن المباح مكلف به. يبقى عرفنا التكليف في الفعل والإيه؟ والترك. إما للتخيير سميناه تكليف ليه؟ خلي بالك هذا موضع سؤال، هذا موضع إيه؟ سؤال. احنا انت كتبت ما هي اقسام الحكم الشرعي، اكتب لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي. لماذا سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؟ وما وجه دخول التخيير فيه؟ وما وجه دخول التخيير فيه؟ النوع الثاني من اقسام الحكم الشرعي الحكم الوضعي. الحكم الايه؟ الوضعي. ايه هو الحكم الوضعي؟ ما اقتضى جعل شيء ايه؟ سببا لشيء، او شرطا له، او مانعا له، كما ايه؟ كما سبق. وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لانه ربط بين شيئين بالسببية او الشرطية او المانعية بوضع من الشارع، اي بجعل منه، أي إن الشارع هو الذي جعل هذا الشيء سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه. وقد مرت الأمثلة لهذين النوعين. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، اكتب ما الفرق، حط قدام ميم ألف، يبقى سؤال ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. احنا عرفنا دلوقتي تعريف الحكم الشرعي، وبعدين أقسام الحكم الشرعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. طب ما الفرق بقى إذا هذا حكم وهذا حكم؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ قال الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء. خلي بالك الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو إيه؟ أو تركه أو إيه؟ أو إباحته. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي فيكون على بينة من أمره. أدي فرق، أدي إيه؟ أدي فرق بين الحكمين. الفرق الثاني، المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته. لما ربنا يقول لك افعل، يبقى لابد أن تكون قادرا على إيه؟ على الفعل. ولما يقول لك اترك، لابد أن تكون قادرا على إيه؟ على الترك. يبقى الحكم التكليفي بيكون داخل في مقدور المكلف وايه واستطاعته، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. ومن القواعد في الشريعه الاسلاميه لا تكليف الا بمقدور، لا تكليف الا بما ايه بمقدور. ولذلك قالوا إذ ان اردت ان تطاع فايه فامر بما يستطاع. اما الحكم الوضعي فلا يشترط ان يكون في قدره المكلف، يبقى شرط الحكم التكليفي ان يكون داخلا في مقدور الايه المكلف. اما الحكم الوضعي فلا يشترط ان يكون ايه في مقدور الايه المكلف. اقم الصلاه لدلوك الشمس، جعل الله دلوك الشمس سببا لاقام الصلاه، هل هذا داخل في مقدورك؟ ليس داخلا في ايه في مقدورك. ومن ثم كان منه المقدور المكلف، هو الحكم الوضعي كان منه المقدور المكلف ومنه الخارج عن قدرته. الخارج عن قدرته أقم الصلاة لدلوك الايه الشمس، والداخل في قدرته والسارق والسارقة فاقطعوا ايه ايدي السرقة، جعلها الشرع سببا لقطع اليد، ودي داخلة في مقدور الايه المكلف. اذا فمن الحكم الوضعي المقدور المكلف السرقة والزنا وسائر الجرائم، جعلها الشارع اسبابا لمسبباتها. فالسرقه سبب لقطع يد السارق، والزنا سبب لجلده او رجمه، وهكذا بقيه الجرائم. وكذلك سائر العقود والتصرفات فهي اسباب لاثارها الشرعيه. فالبيع سبب لنقل الملكيه، لما تبيعني الكتاب ده صار الكتاب بعد البيع ايه ملكي، خرج من ملكك ودخل في ايه في ملكي. النكاح سبب لحل ايه الوطء بين الايه بين الزوجين، وترتب الحقوق الزوجيه على الطرفين. احضار الشاهدين شرط لصحه النكاح، الوضوء شرط لصحه الصلاه، وكل هذه داخله في مقدور الايه المكلف. ومن الحكم الوضعي الغير داخل في مقدور المكلف، فمن شهد منكم الشهر فالايه فليصم. انت تقدر تتحكم في شهود الشهر وعدم شهوده؟ ما تقدرش. ودلوك الشمس زي ما بينا، وهذه الاسباب كلها غير المقدور المكلف. وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولايه على النفس، وبلوغ الرشد شرط لنفاذ صحه تصرفات الايه الانسان. وهكذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ان الحكم التكليفي لا بد ان يكون ايه الحكم التكليفي بيقتضي ايه طلب الفعل او الايه او الكف عنه، اما الحكم الوضعي لا يقتضي طلب الفعل ولا الكف. الحكم التكليفي لا بد ان يكون في مقدور مكلف، والحكم الوضعي لا يشترط ان يكون في مقدور مكلف، فقد يكون في مقدوره وقد لا يكون. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.